الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الأكرم الذي علم قام بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة